الملخص الفقهي. الملخص الفقهي برنامج يعرض لكم ملخصا في الفقه مقرونا بأدلته من الكتاب والسنة. أيها المستمع الكريم، إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الملخص الفقهي. ثم اعلم أيها المستمع الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وبكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. الملخص الفقهي. الملخص الفقهي. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من أحكام النكاح. قد انتهى بنا البحث في الحلقة السابقة إلى موضوع عشرة النساء، فليكن موضوع بحثنا في هذه الحلقة وبالله التوفيق. يراد بالعشرة لغة الاجتماع والمخالطة، فيقال لكل جماعة عشرة ومعشر، والمراد بها هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، لأنه يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنه، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ويسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه والرفق به وتحمل أذاه، لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: والصاحب بالجنب. والصاحب بالجنب قيل هو كل واحد من الزوجين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وينبغي للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية الكريمة: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فيحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر وكراهته لبذله. وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة التي يوطأ مثلها لزوجها إذا طلب تسليمها إليه في بيته، إلا إذا شرطت هي عليه في العقد بقاءها في دارها أو بقاءها في بلدها. وللزوج أن يسافر بها سفرا لا معصية فيه ولا خطر، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم. لكن لما كان غالب الأسفار المتعارف عليها في هذا الزمان هي الأسفار إلى البلاد الخارجية الكافرة وبلاد الإباحية والفساد، فإنه لا يجوز السفر إلى تلك البلاد لمجرد النزهة والتفرج، لما في ذلك من الخطر الشديد على الدين وعلى الأخلاق. ويجب على المرأة وعلى أوليائها الامتناع من سفرها مع زوجها لهذه البلاد، وما تعورف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المترفين من الشباب وذوي الثروة من السفر صبيحة الزواج إلى البلاد الخارجية الكافرة لإمضاء شهر العسل كما يسمونه، وهو في الواقع شهر السم، لأنه سفر محرم يؤدي إلى شرور كثيرة، من خلع الحجاب والتزي بزي الكفار ومشاهدة أفعال الكفار وتقاليدهم السخيفة وزيارة أمكنة له، حتى ترجع المرأة متأثرة بتلك الأخلاق الرذيلة زاهدة بأخلاق مجتمعها المسلم. إن هذا السفر حرام شديد التحريم،